Book 2 34 Dans le train في القطار في القطار Est-ce que c'est le train pour Berlin هل هذا هو القطار إلى برلين؟ هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Quand est-ce que le train part؟ متى يغادر القطار؟ متى يغادر القطار؟ Quand est-ce que le train arrive à Berlin؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ Pardon, est-ce que je pourrais passer? اسمح لي, هل يمكن أن أمر؟ اسمح لي, هل يمكن أن أمر؟ Je crois que c'est ma place. أعتقد أن هذا مكاني. أعتقد أن هذا مكاني. Je crois que vous êtes assis à ma place. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Où est le wagon-lit؟ أين عربة النوم؟ أين عربة النوم؟ Le wagon-lit est en queue de train. عربة النوم في آخر القطار. عربة النوم في آخر القطار. Où est le wagon restaurant? En tête. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. Puis-je dormir en bas? أيمكنني أن أنام تحت؟ أيمكنني أن أنام تحت؟ Puis-je dormir au milieu? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Puis-je dormir en haut? أيمكنني أن أنام فوق؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ Quand serons-nous à la frontière? متى نصل إلى الحدود؟ متى نصل إلى الحدود؟ Combien de temps dure le trajet jusqu'à Berlin؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ Le train a-t-il du retard؟ هل القطار متأخر؟ هل القطار متأخر؟ Avez-vous quelque chose à lire? هل عندكم شيء للقراءة؟ هل عندكم شيئا للقراءة؟ Peut-on avoir quelque chose à manger et à boire ici? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Pouvez-vous me réveiller à 7 heures? من فضلك هل توقظني الساعة 7 صباحا؟ من فضلك هل توقظني الساعة 7 صباحا؟